عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح يبرق في عز الليل بيد الباطل سلاح عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح يبرق في عز الليل بيد الباطل سلاح ونقول لك اين جينا بالزهرودي لاقينا جبنا لك هالعريس لوحي بيدك حيينا جبنا لك هالمزيون وجهه طلت النهار بيده زهرة حنون قاطفها لك تذكار جبنا لك هالمزيون وجهه طلت النهار بيده زهرة حنون قاطفها لك تذكار يم الباطل ليالك حطي عكتاف وشالك شالك في قلبه شيل دم سراج وضوالك عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح يبرق في عز الليل بيد الباطل سلاح ونقول لك اين جينا بالزهرودي لاقينا جبنا لك هالعريس لوحي بيدك حيينا طل بباب الديوان واستقبل اللي غاب ابنك زين الفرسان نشمي واغلى الاحباب طل بباب الديوان واستقبل اللي غاب ابنك زين الفرسان نشمي واغلى الاحباب قالب صدره يحمينا ويزيد الهم فينا وبعز هلاق الموت يفدي بلاده ويفدينا عدنا عظهور الخيل نتسابق مع الرياح يبرق في عز الليل بيد الباطل سلاح ونقول لك اين جينا بالزهرودي لاقينا جبنا لك هالعريس لوحي بيدك حيينا يم وشح بالرايات دمك لون برايتنا وانت يوم العركات رافع مشعل ثورتنا يم وشح بالرايات دمك لون برايتنا وانت يوم العركات رافع مشعل ثورتنا امشي بأول لو سير من يومك وانت كبير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير امشي بأول لو سير من يومك وانت كبير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير واحنا عاهدنا الله لنكمل هالمشاوير واحنا عاهدنا الله لنكمل بعدك عدرب الوطن لمشي أنا بعدك اسمك محفور في القلب مهما يطول بعدك بعدك عدرب الوطن لمشي أنا بعدك اسمك محفور في القلب مهما يطول بعدك بعدك عدرب والله عطول العمر على اللي رحل يا رب زيد صبري. نزلت دموعي مطر مثل النهر تجري. صبري على اللي راحل يا رب زيد صبري. نزلت دموعي مطر مثل النهر تجري. صبري على اللي راحل يا رب زيد صبري. نزلت دموعي مطر مثل النهر تجري. بلكي هالناس تدري بدري يا رفيق العمر ما ترحلش بدري. بدري يا رفيق العمر ما ترحلش بدري. يا ابو العباي رايح محلاها عكتافك والبسم نجمة فجر لالت على شفافك يا ابو العباي.